سورة الأنفال. وفي مردفين الدلى يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا، ويغشي سما خفا وفي ضمه افتح، وفي الكسر حقا والنعاس ارفع ولا، وتخفيفهم في الأولين هنا ولا، كن الله وارفع هاءه شاع كفلا، وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم، ينول لحفص كيد بالخفض عولا، وبعد وإن الفتح عم عولا، وفي هما العدوى تكسر حقان الضم واعدلا، ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى، وإذ يتوفى أنثوه لهم لا، وبالغيب فيا تحسبنك ما فشا، عميما وقل في النور فاشه كحلا، وإنه مفتح كافيا واكسروا لشع، بات السلم واكسر في القتال فاطبصلا، وثاني كن غصن وثالثها ثوى، وضعفا بفتح الضم فاشه نفلا، وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا، يكون مع الأسر الأسار حولا حلا، ولا يأتيهم بالكسر فز وبكهفه شفا، ومعا إني بيا أين أقبلا.